زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجاد لا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحقيقة يا أحبابنا، يعني القلوب هنا، الأبدان هنا، والقلوب والأرواح عند أهلنا وإخواننا. الآن يحاول، كما يعني سمعتم ورأيتم جميعا، يحاول أعداء الله جل جلاله من الصهاينة الملاعين أن يقدموا كل ما لديهم وكل ما عندهم من قدرات وقوات ليستردوا شيئا من ماء الوجه الذي فقد في هذه الفترة الماضية. فلا يراعون حرمة لدم ولا لامرأة ولا لولد ولا لشيخ ولا لمسعف ولا لطبيب ولا لكبير ولا لصغير. فلذلك نسأل ربنا جل جلاله أن يجعل مجلسنا المتواضع البسيط سببا في نصر أهلنا وإخواننا، وشيئا بسيطا مما نقدمه لهم، فنحن نتيقن أن النصر فقط من عند الله، وأن الله جل جلاله إذا ارتفعت عليه أعمال ترضيه ينزل علينا أحوالا ترضينا، وإذا ارتفعت إلى الله جل جلاله أحوال أو أعمال لا ترضيه ينزل على الأمة أحوالا لا ترضيها. فنقول يا ربنا اجعل مجلسنا سببا في رفع البلاء عن أهلنا وإخواننا، واجعل صلاتنا ودعاءنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا كذلك يا رب العالمين. ونحمده جل جلاله أن هيأ لنا بيئة يستقر فيها القلب ويتذكر فيها الذي يجب أن يبقى متعلقا به، لأنه كما ذكرنا فيما سبق أنه مما نخافه أخطر مرض، هو أخطر أمراض الإنسان، بل هو أخطر من مرض البدن مرض القلب، وأخطر مرض في القلب هو موت القلب. ومن علامات موت القلب أن يسمع أخبار الموت وأخبار الشهداء، وأن يصبح عنده الأمر هو عبارة عن عداد يتغير، كم صار عدد الشهداء، كم صار عدد الشهداء، كم ازداد، كم ألف صار. وكلنا قد نصاب بهذا، فلنحذر. تتذكر أول ما بدأ العدوان على أهلنا في غزة كيف قلنا؟ تذكر؟ أتذكر كيف كانت دمعتنا؟ أتذكر كيف كان بكاؤنا؟ أتذكر كيف كانت صلاتنا؟ أتذكر كيف كان دعاؤنا؟ العدوان ما توقف، العدوان ما قل، العدوان استشرس وازداد. نحن ماذا فعلنا؟ ازددنا؟ أكثرنا؟ فمما ينبغي أن نبقى على خوف ووجل منه دائما موت القلب. فنأكل ونشرب ونروح ونأتي ونذهب ونضحك ونلعب ونعاشر نساءنا وأولادنا ونذهب لأعمالنا وأشغالنا، والأمر عندنا صار عادي. وإذا بلغنا ذلك نخاف أن نسأل يوم القيامة، فيقول لنا ربنا: كيف طابت لكم حياة وإخوانكم يدكون وإخوانكم يفقدون من حولهم تحت الدمار، مباني وأبراج كما هي نزلت وتحتها الآلاف، لا يوجد آلات ولا معدات لنستخرج أقل القليل الشهداء، بس حتى نعطيهم حقهم حتى يكونوا من عداد من يدفن، بس فنخاف أن يسألنا ربنا جل جلاله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، كل ما سبحان الله يعني كنت أريد أن أنتقل إلى أحد بعد بدر. أرى في بدر دروس، وأقول ليس العبرة أن نستعجل بالانتقال، إنما العبرة أن نستفيد من الدروس، لأننا أصلا نعيش في جو قريب من ذلك الجو. الأمة اليوم يعني في بحالتها التي هي فيها أقرب ما تكون لحالة أمة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن البعثة وفي السنوات الأولى. فهذا الجيش المبارك الذي بعدة وعدد قليل انتصر انتصار عجيب، انتصار بالحسابات المادية وبالحسابات العقلية وبالحسابات العسكرية وبالحسابات البصرية، حسابات يعني غير الواقع. الواقع بيقول مش معقول، الواقع بيقول انتصر 300 على 1000، استشهد منهم قلة قليلة، قتلوهم عشرات، أسروا العشرات، وفر من جند الباطل المئات. فالذي ينبغي أن يدرس أيها الأحبة في الله ليس تفاصيل القصة، تفاصيل القصة بصير سرد تاريخي، ممكن تجيب أي كتاب سيرة أو كتاب تاريخ تقرأه، تفاصيل القصة ممكن تفتح أي مقطع فيديو وتشاهدها، وليست العبرة بتفاصيل القصة على قدر العبرة من فهم حقائق ودروس القصة والبحث عن الصفات التي تحلى بها ذلك الجيش، والذي كتب الله لا لشخصه إنما لصفاته النصر. لأن نفس الأشخاص عندما تخلوا عن شيء من هذه الصفات ارتفع عنهم النصر. فإذا النصر ما نزل عشان سواد عيون الصحابة رضي الله عنهم، لأنكم بس اسمكم صحابة. ربنا ما بيجامل أحد، لا يجامل أحد، ولو كنتوا صحابة إذا أخطأتوا بالصفات برفع عنكم النصر. جايين إن مد الله في أعمارنا بالسلسلة لحنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم. لمين هونكم؟ صحابة. إيش أعجبتهم؟ كثرتكم. وإن شو صحابة يعني، هني مش خريجين أي مدرسة، يعني مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، والأستاذ هو رسول الله، هو بذاته معلم. يعني بس نقول أعجبتكم، يعني مش ما نظن سوء بالصحابة، بس مر خواطر إنه إحنا كتار، حنيجي إلى بالتفصيل إن شاء الله. فالله تعالى رفع عنه النصر، ارتفع. بس الصحابة صحابة، هولي اسمه صحابي، عاش مع النبي، رأى النبي، آمن بالنبي، مات على ذلك صلى الله عليه وسلم. وإن كان لا أجامل أحد، قانون رباني، تحصل كذا لك كذا، طب نظبطها، أنا كنت مع النبي، ما في أحد، ما في أحد. فر كل من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام بقصة طويلة معروفة فصلها الله جل جلاله في كتابه. فذكرنا شيئا من صفات ذلك الجيش، ومنها الحرص والطلب الصادق للشهادة في سبيل الله. من الصفات التي لا ينبغي أن نمر عليها خصوصا في هذه الأيام الألفة والمودة والمحبة الظاهرة بين أفراد ذلك الجيش. فكان في هذا الجيش، شوف عد على إيدك، كان في هذا الجيش مهاجري وأنصاري، ما صلوا سنتين بيعرفوا بعضهم، ما طبقوا سنتين. رمضان قديش أي شهر بيجي؟ طيب يعني عم تحكي أنت ما يقارب سن ونص. سن ونص بيعرفوا بعضهم قبل الهجرة النبوية، لا المهاجري بيعرف الأنصاري ولا الأنصاري بيعرف المهاجري. من سن ونص تعرفوا على بعضهم مهاجر وأنصار. بهذا الجيش في أوس وخزرج، نفس الأنصار هن ذاتهم مقسومين قسمين، أوس وخزرج. أوس وخزرج عم تحكي عن ناس سالت بسبب الحروب التي دارت بينهما دماء. أوس وخزرج بهذا الجيش في أسياد وعبيد، في أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. بهذا الجيش في أغنياء وفقراء، بهذا الجيش في كبار وصغار. كل هذا الجيش 313 كلهم كأنهم رجل واحد. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان ماشي فشاف أمية بن خلف. أمية بن خلف واحد من سادات مكة، فنظر إلى عبد الرحمن بن عوف قال عدو الله، فأخذه وأسره. أمية بن خلف كان واقف هو ابنه، لأن أمية بن خلف كانوا مخبرينه عن رؤية أنك ستقتل، وكانوا قد أوصلوا له رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنك ستقتل، حكيناها أظن رمضان. فأمية كافر رايح يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام بس متيقن على كلامه. هو رايح يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام بس متيقن على كلامه. قلنا وقت مذكرين أنه مرته قلت له ليش رايح على عيب شو بدي يقوله هلأ. فأبو جهل كل شوي يخدم يده يقول له أنت بتكون أول واحد بالصف، شو بدي يقوله للصغار عنك، إذا أنت سيد من سادات مكة بدك تتراجع. فأبوه ظل وراي ظل وراي لفتر علي ووصلني على بدر أبو جهل. المهم شاف المعركة مش ظابطة فيها الموازين، بلش يتراجع وصف على اليمين هو ابنه، ولا بيشوفوا سيدنا عبد الرحمن بن عوف هل عدو الله والله لا يخدك تعال. هو أسره أخده مين بيشوفه؟ عبد الرحمن بن عوف مكاوي، يعني إيش يعني مهاجري من مكة. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف بده يخلي عنده واحد كبير حتى يسترد فيه شيء من المال، شيء من حقوقه اللي بمكة. فأخذوا عنده أسير، أم شافوا سيدنا بلال. هلأ سيدنا بلال أكتر واحد كان يعرفه بمكة مين؟ أمية. اللي كان يجلدوا أمية، اللي كان يضربوا أمية، اللي كان يسبوا أمية، اللي كان يطلعوا على الرمال أمية، اللي كان يهينوا أمية، هو خادم عنده كان. فهو شافه وقعد يتذكر 13 سنة عذاب، يتذكر الصخرة ويتذكر الرمال فجاء إليه وقال عدو الله لا نجوت إن نجا. هلأ سيدنا عبد الرحمن بن عوف اطلع على سيدنا بلال رضي الله عنه، فشو قال له؟ قال له هذا أسيري، يعني هذا اللي بدك إياه أسير عندي. فسيدنا بلال شو يعيد ويكرر؟ يقول عدو الله لا نجوت إن نجا. عبد الرحمن بن عوف قال له بلال هذا أسيري. يقول عدو الله، وخلص فصل سيدنا بلال إن صح التعبير، يعني عاد يتذكر 13 سنة معذبه. وسيدنا عبد الرحمن يبعد عنه أمية. فبلال عبد الرحمن بن عوف يقول يا بلال تسمع ما أقول لك؟ هذا أسيري. يقول عدو الله لا نجوت إن نجا. فرأى الأوس والخزرج الأنصار رأوا بلالا رضي الله تعالى عنه وشوقه للانتقام ممن عذبه وهو أمية، فوقفوا معه واجتمعوا على أمية وقتلوه. عبد الرحمن بن عوف قبل ما يأخذ أمية، سيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه قبل ما يأخذ أمية كان كل ما يقتل واحد ياخذ السلب اللي له. ايش السلب اللي له؟ السلب يعني الدرع، السيف، الاغراض اللي له. وهذا يجوز كل شيء بكون على المقاتل خلال المعركه بجوز تاخده، لكن ما يتبقى هذا اسمه غنائم، يذهب الى الخليفه ويقسمه الخليفه. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف هو عم بقاتل كان شو يلاقي درع ياخده، فبس التقى باميه كان حمل له شو 4-5 دروع، بس اميه عتر كبير، فقال لك إذا بدي أخده جره أخده دروعه ما حيمشي الحال، فبقول لك برمي دروعه وباخذ اميه. فالمهم اخذوا وصار اللي صار. بعدين سيدنا عبد الرحمن بن عوف، انا اريد ان اصل بهذا الكلام الى مستوى الموده والالفه والمحبه الذي كانوا عليه. فبعد ذلك يقول عبد الرحمن بن عوف بعدما قتل بلال اميه، يقول: رحم الله اخي بلال، لا ابقى لي ادرعا ولا ابقى لي اسيرا. راحوا الدروع مني ولا خلاني الاسير، هذاك قتلوه وراحت الدروع مني. لكنه يضحك ويفرح، يعلم ان بلال يحمل سنوات من الاسى من العذاب ممن كان يعذبه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قتل في بدر من؟ قتل في بدر خاله، خاله أخو أمه. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان عنده ولد اسمه عبد الرحمن، هذا الولد ما كان لسه بعد مسلم. فيقول الراوي: فكان أبو بكر يبحث في المعركة عن عبد الرحمن يريد أن يقتله، وأرأف الأمة بالأمة من؟ أبو بكر تلميذ النبي الرحيم الأول الذي شرب منه الرحمة، الذي شرب منه العطف على الناس. أبو بكر كان يبحث عن ابنه، ولو لم يقتل ابنه ليس بمذنب. إذا كنت أنت بالمعركة كان ابنك يعني في صف المقاتلين العدو وما قتلته، قتلت غيره، فلست بمذنب. إنما كان أبو بكر يريد أن يظهر لله وأن يظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أريده، أن المبادئ والقيم والولاء لله ولرسوله وللمؤمنين أشد عندي من الولاء للرحم والدم. هذه صفات الجيش المنصور. أخي في المعركة، أخي في الميدان، إذا كان أخي في الميدان فأقدم محبته وأخوته ومودته على كل شيء. كيف اليوم اللي عم بفتشوا على عيوب إخواننا المجاهدين في الداخل؟ الإخوة الله يزيون خير، هيك الله يزيون خير، الله يعطيون العافية، بس إنه يعني خلينا ساكت وشاكي. كانوا هني طالبين رأيك، ولا منتظرين فصلك، ولا منتظرين قرارك ولا حكمك. سيدنا مصعب بن عمير كان عنده أخ اسمه أبو عزيز، فأبو عزيز كان من المقاتلين للمشركين، فأسر مع الصحابة رضي الله عنه. فسيدنا مصعب بتقدير من الله مارئ أم شاف أخوه أبو عزيز وشاف واحد من الصحابة رابطه، أم شو قال له؟ شو بتوقع يقول له؟ العقل البديهي اللي نحن عايشين عليه بقول له: لك فيك تزبط لي يد أخي، مرقه هيك، أعمل حالك أنك أنت ما ربطته مزبوط، هربوا زبط لي قرمالي. مصعب رضي الله تعالى عنه جل عند اللي آسره قال له: أشدد على يده فإن أمه ذات مال. مفهوم؟ ما هني بعدين ممكن يكون في فدية، في فدية بعدين، كل واحد دب بتك فيه بتدفع بتطلعه. فقال له: لك شد على إيديه، هذا زلمي أنا أمه هي أمي، أمه ذات مال، فخليه عندك، شد لي على إيديه مظبوط. أبو عزيز بيطلع بأخوه بقوله لمصعب بن عمير، بقول له: ما كان هذا ظني بك، هيك تحكي معنا أخوك؟ قل له: والله لأخوته أحب إلي من كل أخوتك. هذا أخي صار. شو هذا يا إخوانا؟ هاي صفات الجيش المنصور. كنت عارفوا كيف بدر؟ بدنا نتغنى ببدر ولا بدنا نفهم ليش صاروا أهل بدر منتصرين؟ لأنه صار في ولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. إذا في وسط المعارك والقصف والدمار أنا أترك أخوتي ولا أفرح بانتصارهم ولا أحزن باستشهادهم ولا أحزن للدمار الذي يحصل معهم، وموضوعهم يكون موضوعا عابرا لا موضوعا أساسيا في حياتي، فيجب أن أراجع ولائي لله ولرسول الله ولأهل الله ولدين الله. بدي راجع عندي مبدأ الولاء والبراء لمين؟ مين أنت موالي؟ ومن مين متبري؟ لمن تنتمي؟ صدق الله عندما قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وعندما وصف ربنا جل جلاله الجيش المنصور فقال في أواخر سورة الأنفال، سورة الجهاد، سورة بدر، قال: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. اللهم ألف بين قلوبنا. دماء إخواننا بفضل الله تعالى رغم أنها غالية مبكية عندنا، لكنها ألفت بين قلوب السواد الأعظم من الأمة، ولم يشذ من الأمة إلا الشواذ الذين لفظهم المجتمع ولفظهم الناس والعلماء والعوام. دماء إخواننا أسقطت أقنعة لطالما اغتر بها كثير من الناس تحت اسم العلم والحفاظ على العلم والحفاظ على التوحيد والحفاظ على السنة. سقطت هذه الأقنعة بدماء إخواننا الطاهرة. لذلك إخواني، هذه المعركة ميزان، ميزان فيك تخليه بجيبتك، تزن فيه أهل الله، تزن فيه أهل الله. شوف الشاعر إيش قال: جزى الله المصائب كل خير أبانت لي صديقي من عدوي. مصائب فيها إلها، في إلها إيجابيات، من إيجابياتها تظهر الصديق من العدو. ومن صفات أهل بدر أيها الحبة في الله، شوف هذه الحادثة العجيبة وهي مرتبطة نوعا ما بما قبلها، من صفات أهل بدر ومن صفات جيش المنصور أنهم لا يغيروا المبادئ من أجل العواطف. تروي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح أن رجلا قويا معروفا بقوته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن من الأعراب اللي كانوا حول المدينة، فسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد عنده الحمية أنه ينصر جاره، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أريد أن أقاتل معك. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأله، قال: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع. قال: ثم جاءه في المرة الثانية قال: أريد أن أقاتل معك. قال: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع. ثم جاء في المرة الثالثة فقال: أريد أن أقاتل معك. قال: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع. فسئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: لا أستعين بمشرك، لا أستعين بمشرك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن النصر ليس بالأعداد، مش جمع واربح هي الشغلة، مش على قد ما كان عندنا أعداد نربح، لا، كم من فئة قليلة بس مؤمنة بس متيقنة بس صاحبة عقيدة غلبت فئة كثيرة، هني جمع واربح، هني مش معروف من وين جايين. لكن الجيش المؤمن جيش صافي. شوف يا إخواني، في حديث بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث يعني عجيب، بخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن نبي من أنبياء بني إسرائيل. هذا النبي من أنبياء بني إسرائيل كان بمعركة فاجتمع الجيش، فقرب النهار على الزوال، قربت الشمس على الزوال والنهار على الانتهاء، والمعركة طالت. وأهل الله يا إخواني، أهل الله رؤيتهم كيف؟ رؤيتهم أنه أهل الله ما بتطور كثير معركة معهم، أهل الله ما بتطول كثير معركة معهم. سيدنا عمر أرسل مرة إلى واحد من قادة الجيش عنده قال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعداء الله لا يقفون أمامهم فواق ناقة، حلب ناقة خلصت بس على السريع، لا يقفون أمامهم فواق ناقة، وما تأخر النصر عنكم إلا لشيء أحدثتموه في الإسلام، فراجعوا أنفسكم واتباعكم لسنة النبي العدنان، فرب معصية أخرت النصر. إيش الفهم يا إخواني؟ فهذا النبي عم بيحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال فنظر إلى القوم إلى من كان معه ثم سألهم فقال لهم هل اقترف أحد منكم معصية؟ وأنا بدي تكونوا معي صادقين، لو اقترف واحد منكم معصية ما مش ليخبرني بس بينسحب من الجيش. شو السبب؟ قال لأني أعلم إذا كان بيننا من عصى الله فسيتأخر النصر. هذا مش قال له يا رسول الله أنه أنا لا أؤمن بالله واليوم الآخر فقال لا ارجع لا أستعين بمشرك، لا أبدا، حتى المعصية. إخواني بتقرأوا بسيرة الصحابة والتابعين، إخواني العلاء ما بدي أبعد كثير أنا عن بدر، بس العلاء الحضرمي كان بجيش بالبحرين، جيش الصحابة رضي الله عنهم جاب معه، فوصلوا لمرحلة من كان أمامهم من الروم ركب بالسفن ومشي، وصل لمرحلة هنا معهم الفرس معهم الخيول، فالخيول ما فيها تخوض البحار، فوقف سيدنا العلاء الحضرمي جمع الجيش وقف أمامهم قال هل اقترف أحد منكم معصية؟ بهالدرجة الصدق يعني هل هذه في شفافية بينك وبينهم؟ اللي يقول لك أنا عندي معصية أنا ما عندي معصية؟ قالوا لا، قال ولا أحد ولا أحد، قال بسم الله انزلوا على الخيول بسم الله جيزوا على الماء. كيفك؟ وإذا ما يعني ما الله جعل فيه صفة اسمه صفة الإغراق، الله قادر درسناه في العقيدة من صفات الله القدير. ما معنى القدير؟ هاي العقيدة يا إخواني، هاي العقيدة اللي لازم ننشغل فيها، مش ننشغل بأبواب أخرى نقعد سنين ندرسها وندرسها ونخبط ببعضنا، هاي العقيدة اللي لازم نفهمها. عقيدة الآن في هذه الظروف أن الله على كل شيء قدير، من معاني القدير لا يعجزه شيء، قادر أن ينزع الغرق من صفد من البحر. فسيدنا العلاء رفع يديه، في اختلاف في الروايات في الدعاء الذي دعاه، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ثم يدعو ثم قال معه بسم الله جيزه. يقول أبو هريرة كان في هذا الجيش يقول فوالله مشينا على وجه الماء ما مس الماء خفاف إبلنا، وكان أحدنا يقع صوته فينزل عن فرسه على الماء ويأخذ صوته ثم يكمل الطريق. واحد إذا عنده شوية ضعف الإيمانيات يقول لك بلشنا بالخرافات بلشنا بالأفلام، لا خليك يا شيخ عم تحكي بالواقع، معذور اللي بده يفكر هيك يا إخواني، معذور، هذا بعيد عن هالأخبار. إيش أخذنا نحن بالعقيدة؟ جائز شو؟ جائز عقلا وجائز عقلا، جائز عقلا بس مستحيل عادة، مش متعودين على الكرامات، فبتسمع كرامة بتقول لك أعوذ بالله هذا خرافات خرافات، شو بدكم الكلام؟ الأخبار اللي عم تجينا من الداخل، الأخبار التي تتشابه مع أخبار الصحابة، سماع أصوات الملائكة، سماع قدرات بين أيديهم هم لا يستطيعوا بما يملكوا من عدة أن يقوموا بها، اللي مش مؤمن بقول لك دي خرافات. لذلك سيدنا علي كان يقول خاطب الناس على قدر عقولهم. فلذلك الناس شو منتشر، وهي بين قوسين بدي أختم بها النقطة لأنت اللي بعدها، في قاعدة ركزوا فيها يا إخواني، خاصة يسامحوني شوي الكبار بالعمر، اللي عاصروا النكبة الأولى 48 67، في قاعدة شو بتقول عندهم؟ كل من قاتل اليهود فهو صديقي وأنا أؤمن به. هذه القاعدة يا إخواني مش على إطلاقها، ليس على إطلاق. وقلنا أن الأصل أن المؤمن يؤمن أن الله جل جلاله ينصر المسلمين إذا اتحدت قلوبهم وعقيدتهم وولاؤهم وبراؤهم. ولا النبي عليه الصلاة والسلام قال له أهلا وسهلا فيك، مش مشكلة تعال مع الشباب وقاتل وبعدين بنشوف كيف نحل نحن وياك. ثلاث مرات يقول له لا، بعدين علل الأمر قال لا استعينوا بمشرك. من صفات الجيش المنصور في بدر كذلك، من أغرب وأعجب ما قرأت، عمل واحد من العلماء أظن دكتور راغب السرجاني يحفظه الله من علماء مصر، أسأل الله أن يعني يحفظ أهلنا وإخواننا في مصر وفي الشام وفي كل بلاد المسلمين، عمل دراسة على معدل أعمار جيش بدر. إدي طلع المعدل 32. هذا إذا بدل على شيء بدل على شو؟ تقدم فئة الشباب، تقدم فئة الشباب في ميادين خدمة الدين. سعد بن معاذ عمره 33 كان، مصعب بن عمير 38، علي بن أبي طالب 28. فوق 90% من الصحابة اللي كانوا بدر أعمارهم بالعشرينات أو بالثلاثينات. قولوا لإخواني في العاملين في الحركات الإسلامية، من أعظم أسباب سقوط الحركات الإسلامية وعدم تقدمها عدم تقديم الشباب وإبقاء الكبار على المناصب حتى يموتوا وهم على الكرسي. هذا لا يعني أن الكبار والشيوخ ليس لهم دور، بل هم أساس في الحكمة والنصيحة والمشورة والمراجعة، لكن تقديم فئة الشباب في الميادين مع مراقبة ومتابعة ومعونة الكبار هي الأساس. وهذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم دليل على هذا إيش؟ أسامة، افتح الله عليك أسامة، ثلاثينات بتمرق يا سيدي، ماشي ثلاثينات خلاص صار بمراحل الرجولة، بس أسامة 18 سنة وتحت إيده كبار في الجيش، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم أصحاب الكفاءات. الذين قاتلوا يا أحبتي في الله في بدر أكرمهم الله جل جلاله بأسباب نصر عجيبة ليست بالحسبان. وهم بدي أكد على مسألة يا إخواني في الله، أنه نحن بس نجي لنتخيل كيف ممكن الله تعالى يهيئ لأهلنا في غزة النصر، شو ممكن نتخيل؟ مثلا ممكن نتخيل الأشياء اللي نحن بنشوفها هي الأسباب، تمام؟ فنحن بنربط النصر بالأسباب الواقعية. ولعلي قلت هذا فيما سبق ونعيده ونكرره، أن النصر لا يأتي من الله على حسب ما أنت تطلب وتظن. عشان قلنا أنه أحيانا بس ندعي، نحن شو عم بيصير فينا هلأ على العواطف اللي عم نشوفها والمناظر ومناظر الدماء والشهداء والنساء والأطفال والأولاد وغير ذلك، فبتلاقي أحيانا واحد قد ما بيكون متضايق بالدعاء بيرفع إيديه وكأنه يقول لله ماذا يفعل؟ اللهم دمر دباباتهم تدميرا وفجر طائراتهم تفجيرا وكذا. يعني أنا بحس، واعذروني يا إخواني، أنا بحس أنه هذا اسمه تعدي في الدعاء، تعدي في الدعاء. الأصل أن نتأدب مع الله. هو أبوك إذا شوي كان عقله شوي صعب تقول له اعمل لك، بقول لك ليك لا تركني بحالي، ها انا بعرف كيف اشتغل. طيب خلاص بعذر منك، تصرف زي ما بدك. ولله المثل الاعلى، الله لا يملى عليه، الله لا يملى عليه، احنا ما بنقول له شو يعمل. لذلك الادب، اذا بدكم الادب اتعلموا السنه في الدعاء، اتعلموا كيف دعا الانبياء عند وقوع البلاء. ربي اني مغلوب فانتصر. هو عارف سيدنا نوح شو بده، هو كان اصلا عم بدوق السفينه ومش عارف شو بده يصير اصلا. هو كان يقول شو بده السفينه بالصحراء، بس هيك الله امرني. ففتحنا ابواب السماء بماء منهم بعد الدعاء، هو اختار ذلك. وهود عليه السلام وصالح عليه السلام وشعيب عليه السلام، ولا واحد منهم كان عارف انه النصر حيجي على الريح، ريح ريح. الاحزاب كانوا بالاحزاب بس ما عارفين كيف بده يجي النصر. بس النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. بس عشانك أغلب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ثناء على الله. عشانك أقول لإخواني من أثرت به صور ومشاهد ومقاطع الإخوة في الداخل وتحركت عنده العواطف وأراد أن يتوجه للدعاء فليجعل جل دعائه ثناء وبكاء. خلي جل الدعاء ثناء على الله وبكاء. هكذا كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هات لنشوف شو الجنود اللي سببوا النصر في بدر وما كانوا متوقعين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أول جندي جند من جنود الله، عشان هيك احنا ربنا ايش بيقول بالقرآن الكريم وما يعلم جنود ربك إلا هو. بس تسمع الآية شو تفكر أنت؟ وما يعلم جنود ربك يعني جند جند زي ما هو جند معسكر، بس هو مش هيك. شوف هالجندي، أول جندي من جنود الله كان ببدر، تعرف شو هو؟ الرؤية. الرؤية قبل قبل قبل شو تلي؟ لا بعد بقى قبل قبل قبل المطر. هي المطر على فكرة جند من جنود الله. الرؤية شو الرؤية؟ رأت عاتكة رضي الله تعالى عنها قبل إسلامها في مكة أخت العباس. عاتكة بتكون عمته للنبي عليه الصلاة والسلام، عباس عمه للنبي عليه الصلاة والسلام. رأت عاتكة أن صخرة منصوبة على رأس الجبل في مكة في الليل تدحرجت ثم وصلت إلى قعر الجبل فتفتتت، فما بقي بيت من بيوت مكة إلا دخل عليه شيء من هذا الفتات. نادت أخوها قالت له عباس تعال نشوف. قال له شو؟ قالت له شفت منام أزعجني. قال له شو؟ قالت له صخرة كبيرة وقعت على مكة ورأيت فيها كذا وكذا. هلا سيدنا العباس ذكي وفهمان وعارف وين القصة رايحة، أم قال له ميك ما تخبري حدا لأنه هذه الرؤية بترمي الرعب بالقلوب. بعد شوي ما قدرت ما يعني الإنسان بيزعلوا يزعلوا شو دعملوا بسوا مزبوطين هيك، ما قدرت تتحمل أنه يقول له أخوها شو ما تحكي. أم راحت جابت أختها قلت لك تعال لك وصراحة خيك قال لي أنه ما تحكي بس بدي أحكيك بس مش قادر أتحمل يعني. شفت بالليل كذا أم قالت له ويك ما تقولي شو ما ترى يوم غير كل أهل مكة عارفين خلصت. كيف أنت تقول له مثلا هيك ما تحكيش حدا تاني يوم تلاقي كل أهل الجامعة بيحكوا بالموضوع. طيب بارك الله فيكم. وهم والله تاني يوم أبو جهل ماسك عباس قال له شو؟ قال له هلا طلع واحد من عندكم ومن العيلة بيقول انه بيجي نبأ، قصده عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهمنا مرقناها كمان نسوانكم صاروا هيك. قال له شو الموضوع؟ سيدنا عباس عمل حاله مش عارف. قال له شو في له خير؟ قال له اختك بتقول صخره وما صخره ومكه شو عم تحكي؟ قال له فعلا قايله هيك؟ اساليه كمان سيدنا العباس. قال له شوف اذا بمر ثلاث ايام وبصير شيء معناها اختك معها حق، إذا بمر ثلاثة أيام ومش صاير شيء بدي أقول أمام كل العرب اللي بدي يجوا على مكة إنه أنتوا يا بني عبد المطلب أكذب الناس، خلاص بكفينا اللي عملوا فينا ابن عمك محمد صلى الله عليه وسلم، كمان طلعت لأخته خلا كمان. ما مر أول يوم ما مر تاني يوم ثالث يوم جاي ضمام هذا اللي خبرتكم عنه المبعوث أبو سفيان نقاهك بيعمل جو وبيملح وبيبهر الخبر وجاي يخزق بتيابه وينادي بأهل مكة ويقول لهم يا أهل مكة الحقوا العير الحقوا العير عير أبو سفيان راح. فبتقول الروايات أنه كان أبو جيش مكة خارج وكله وهم ووهن من الداخل بناء لشو؟ للرؤية. شوف أما جندي مين أنت شو عرفك لليهود عم يشوفوا بمنامات الكوابيس بدون ما اعرف؟ انا بقول لك كوابيس عم بيشوفوا بس مين حدا بيعرف؟ ما حداش بيطلع بيقول لك بالاعلام. فهذا جند من جنود الله انت لا تعرفه، جنود الله لا نعرفها. ما نحن نملي على الله اي جند يا ربنا بدي هذا الجند يجي، انت ما تملي على الله هو يعلم. من الجنود التي نصر الله الصحابه فيها في بدر حذر شو؟ الشيطان. أهل مكة خافوا من قبيلة بالطريق اسمها قبيلة بني بكر، فقالوا قبيلة بني بكر متحالفة مع محمد صلى الله عليه وسلم، إذا بدنا نطلع عند النبي بده يوقفوا بجنة. خاف الشيطان ما يطلعوا لأنه الشيطان هو شو بده، بس الشيطان ما بيعرف الغيب. فخاف الشيطان أنه أهل مكة ما يطلعوا عند النبي عليه السلام يستأصلوا محمد. أم شو عمل؟ أم إجاهم على صورة سراقة بن مالك وقال لهم أنا من بني بكر أكفيكم بنو بكر. خلاص أنا بحكيهم والموضوع عندي. قالوا خلاص عندك الموضوع على عندي. لو لم يقل ذلك إبليس لما خرج أهل مكة. مش بس هيك، بقي معهم على صورة سراقة بن مالك حتى مشوا ووصلوا إلى بدر، عندما رأى الشيطان الذي كان قد تشكل بصورة سراقة بن مالك سمع صوت الملائكة. وإبليس بيعرف الملائكة من وين بيعرفون؟ هو كان يعبد معهم، هو كان من أعبد العباد، فيعرف الملائكة ويعرف أصوات الملائكة، لأن الملائكة يا إخواني في معركة بدر كان لهم أصوات. وقلت لكم المرة الماضية مما سمع في بدر صوت يقول أقبل حيزوم، الدابة التي عليها الملائكة. فعندما رآهم فر، فأمسكه واحد من أهل مكة قال أين تفر؟ أنت الذي دعوتنا إلى هنا. قال إني بريء منكم، إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. هذا جند ثاني، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الجند الثالث تغيير الأعداد بالنظر. الجند الثالث تغيير الأعداد بالنظر. شوف شو صار. أول المعركة بس كانوا بعاد عن بعضهم حتى ربنا تعالى يتمم اللقاء. شو صار؟ أهل مكة شافوا الصحابة قلة، فقال لي حدوا لأبو جهل. شو قال له؟ قال له شو شايف لهني أنت عندك خبرة معك؟ قال له أكلت جزور. أكلت جزور. قلنا كل مرة الماضية الإبل إذا اندبح كانوا العربي قدروا أنه إديش بد كم واحد بده يأكله؟ 100. فأبو جهل شافوا إديش؟ 100. هذا دفعوا للقتال، الله يريدهم أن يقبلوا. ابن مسعود كان عم يتكلم هو اللي حده، قال له شو إديش بتشوفون؟ ابن مسعود شو قال له؟ قال له إني أراهم 70. قال له لا بل 100. إني إديش؟ إني 1000. ربنا تعالى نزل أعداد 90% من 1000 للـ100. أبي بن مسعود نشر بين الصحابة أنه هن 70%. شو الصحابة تقدموا تقدم عجيب، وهؤلاء تقدموا. عندما اقتربوا من بعضهم بقيت نظرة الصحابة كما هي لهم أنهم قلة، وتغيرت نظرة المشركين فرأوهم 3 أضعاف. بآل عمران يقول جل جلاله قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. هو رأي العين، ها انتبه. شوف ربنا تعالى ألفاظ القرآن مش عم بيتوهموا، مش مغبش الصورة. يرونهم المشركين يروا المؤمنين مثليهم رأي العين. كيف؟ هذا جند من جنود الله. عشان تعرف حبيبي بصرك مش بيدك، هذا من العقيدة. بصرك ليس بيدك، الله يخلق فيك البصر، يراك، يجعلك ترى ما يشاء، تسمع ما يشاء، ينزع عنك البصر متى يشاء. ما مرة اجت أم لهب بس سمعت النبي عليه الصلاة والسلام عم بقول محمد يهجوري، قاعد عم بقول حمالة الحطب، أنا فرجي شو بدي أعمل فيه. وراحت أخذت صخرة وبدأ تقتل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا وصلت على هالكعبة وقعد النبي عليه الصلاة والسلام ساند ظهره للكعبة، وقعد سيدنا أبو بكر بجانبه، فأرادت أن تقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما وصلت صارت تنظر إلى أبو بكر ورسول الله بجانبه، تقول لي أبو بكر أين صاحبك؟ إيه هو طلع أبو بكر هيك يعمل بدوش يحس أنه هو حده، ما يحكي ولا كلمة. يا أبو بكر أين صاحبك؟ ولا كلمة. أين صاحبك؟ بعد أن رمت الصخرة قالت أخبره لئن رأيته لأفدغن رأسه. بعدين مشيت أبو بكر قال له شو صار يا رسول الله؟ بي ما شافتك؟ وشو صار يا عمي؟ هي ما رأتك؟ قال يا أبو بكر إن الله قد أخذ بصرها. بس مش كله أخذ بصرها، تشوفك بس ما تشوفك. هذا جند من جنود الله يا إخواني، من جنود الله جل جلاله. الرعب، الرعب. قذف في قلوبهم الرعب. والرعب يا إخواني كما قلنا فيما سبق إذا دخل لا ينفع معه أقوى الدبابات ولا أقوى الأسلحة. من الجنود الملائكة، من الجنود بعدين مش أي ملائكة، ربنا تعالى ما اختار له من مكان. كان مرة سيدنا جبريل عم بزور النبي عليه الصلاة والسلام، أم قال له سيدنا جبريل النبي عليه الصلاة والسلام ما تعدون أهل بدر فيكم؟ أنه أنت شو توقعوا أهل بدر؟ أم قال له النبي عليه الصلاة والسلام أهل بدر فينا هم أعظم الناس؟ قال وأهل بدر فينا نحن أعظم الناس، أعظم الملائكة. يعني اللي قاتلوا في بدر من الملائكة هم أعظم الملائكة. كم واحد قاتل في بدر؟ 1000، بعدين 3000، بعدين 5000. طب هو يعني هو واحد بس سيدنا جبريل بترى في جناحه بزبطه كان؟ لا في شيء معنوي. الأعداد والأرقام، تخيل أنت مع جيش المسلمين 70000 3000 5000، عم تنزل آيات، إجت الآيات 5000 ملك معكم وأنتوا 300 ولا أمامكم 1000، كيف بدك الصحابي يقاتلوا؟ عشان هيك يمكن خبرتكم عن الصحابة الذي جاء بمين؟ بالعباس. جاب العباس جاره وجاي عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله أسرت العباس. العباس كان شو؟ طول بعرض بجسم بعضل، هو أظن ابن مسعود قصير رفيع صغير إجريب يمسكه بيد وحده. قال له يا رسول الله أسرت العباس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسكت نصرك الله بملك، اسكت انت فيك. قال له ليه اسكت؟ لقد نصرك الله بملك. اجتمعت الأسارة، كيف تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأسرة فيه درس عظيم نبينه إن شاء الله تعالى إن مد الله تعالى في أعمارنا الأسبوع المقبل. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى.